من حماس اعتبه صدر يا اهل العرف فاح بالعلوم اللي ينوم اعتبه عدها. من حماس اعتبه الصدر يا اهل العرف فاح بالعلوم اللي ينوم اعتبه عدها. يا اهل ام رقيبه ان شفت والبراق لاح والرعود تحن والارض زلزل خدها. لا يجيكم شك مزبل على الساحه فلاح مزبل بمنقيت من هو اللي قدها. من عباط لابن حشاش تبشر بالنجاح وليس من سمى عليها يجي في حدها. من حماس اعتبه صدر يا اهل العرف فاح بالعلوم اللي ينوم اعتبه عدها. يا اهل ام رقيبه شفت والبراق لاح والرعود تحن والارض زلزل خدها. لا يجيكم شك مقبل على الساحة فلاح مقبل بمقيت من هو اللي قدها. من عبات الابن حشاش تبشر بالنجاح ليت من سمى عليها يجي في حدها. لا يجي نشاد عنها ومرعب في المراح مرعب اللي حد كل الزمول وردها. سمعت الانتاج تسبق دعادي الرياح لين حلت في قلوب بعيد سدها. للرفيق اسعد خبر للعدو سم دحاح يا عسى عين الحسود تعمل لدها. ويا ما شاء الله طرح شواش زاد الانشراح والقلوب اللي تمنى لقد مودها. رق زين يحرم انه يجي عند الشحاح وكلمة الحق الرياجل قالوا بدها. ماتت الفترة ولا تخذ بالمسلاح دونها شيخ طمامعها بصدها. ما قناها السالمي غير بجهود وكفاح جمل الهلا وخيب رجا من ضدها. تبهر اللجنة برق الوصوف بالوضاح ومن معه ذمة علي الحرام عندها. بالرقاب الجرد والروس والعمر الشناح والغوارب مارقه والظهور مسدها. حقها النخبة وقنا يا هالمس الوشاح جايزة صقر الجزيرة لها لبدها. جايزة من لم شمل القبائل واستراح بعته فرقابنا ما يحدد حدها. وعاش من حط المزاين وجاب الاقتراح لين خلى البلد منها يعوض كدها. سيدي مشعل بنا المجد جد بلا مزاح وفكرة المشروع ما جابها غير الدها. والصلاة اعداد ما بان فلج الصباح للنبي وسنته ما خسر من شدها. من حماس اعتبه الصدر يا اهل العرف فاح بالعلوم اللي ينوم اعتبه عدها. يا هلا مرقبه شفت والبراق لاح والرعود تحن والارض زلزل خدها. لا يجيكم شك مقبل على الساحه فلاح مقبل بمقيت من هو اللي قدها. مرعبات الابن حشاش تبشر بالنجاح ليت من سمى عليها يجي في حدها. لا يجي نشاد عنها ومرعب في المراح مرعب اللي حد كل الزمول وردها. سمعت الانتاج تسبق دعادي الرياح لين حلت في قلوب بعيد سدها. للرفيق اسعد خبر للعدو سم دحاح يا عسى عين الحسود تعمل لدها. ويا ما شاء الله طرح شواش زاد الانشراح والقلوب اللي تمنى لقد مودها. رق زين يحرم انه يجي عند الشحاح وكلمة الحق الرياجل قالوا بدها. ماتت الفترة ولا تخذل بالمسلاح دونها شيخ طمامعها بصدها.